الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. جاءت بعض الزيادات خارج الصحيح، منها ما جاء في حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، ومن هم؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنه وعن أبيه قالوا: يا رسول الله، ومن هم الغرباء؟ قال: هم أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. فهذا الحديث معاشر المسلمين أبان فيه النبي عليه الصلاة والسلام غربة الإسلام في أول أمره وعند بزوغه، فإن الإسلام في أول الأمر مر بغربة شديدة وجدها ذووه وحملته ومعتنقوه، وجد غربة شديدة في أقاربهم فضلا عن الأباعد. رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد غربة في أعمامه وفي بيته، وهكذا أيضا إخوانه أصحابه وجد غربة شديدة في أقاربهم ولاقوا من الأذى في أول الدعوة ما لاقوا وعانوا ما عانوا. فاستمرت هذه الغربة وصبروا رضوان الله تعالى عليهم على شدة مرارة الغربة، وجاءوا في بعض أحيانهم وأوقاتهم ينتصرون واستنصرون ويريدون رسول الله يدعو ربه سبحانه وتعالى لتخفيف هذه الكربة والشدة والغربة، فيقولون: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا ترى ما يفعل بنا هؤلاء؟ فيصبرهم عليه الصلاة والسلام ويلفت النظر إلى ما كان عليه من كان قبلكم ممن أخذوا بهذا الخير. وهذه من وسائل الثبات، أن الشخص ينظر إلى ما مضى، إلى من مضى على هذا الدرب، وإلى من سلك هذا الطريق ماذا لاقى فيه. فقال عليه الصلاة والسلام مسليا لهم ومصبرا لهم: إنه كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له الحفرة، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق نصفين ما دون لحمه وعظمه، لا يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر. ثم يبشرهم عليه الصلاة والسلام زيادة في تثبيتهم أن هذا الأمر سيتم فلا تحزنوا، وأن هذا الأمر سيتم فلا تعجلوا، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. وحقق الله جل وعلا هذا الرجاء من النبي عليه الصلاة والسلام، فأتم الله أمره وأظهر الله نوره وكبت الله أعداءه، فعلت راية الإسلام وخفقت راية الشرك والكفر والعدوان، فآل أمر الإسلام إلى ما علمتم من سيرته من الخير الكثير. فانتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من البلدة التي لاقى فيها الغربة بأمر الله جل وعلا، وهكذا ينبغي للعبد إذا وجد غربة شديدة في بلدته لا يستطيع معها إقامة السنن ويخشى على دينه إن بقي في أوساط هؤلاء، فإن أرض الله واسعة، وإنه إن لم يقبل دعوتك أهل بلدك فإن الله جل وعلا سيجعل غيرهم يقبلون على هذا الخير ويقبلون على هذه الدعوة. نعم إخواني في الله، وكما قال الإمام الشافعي: ارحل بنفسك من دار تضام بها ولا تكن من فراق الأهل في حرق، فالعنبر الخام روث في مواضعه وفي التغرب محمول على العنق. فإذا رأيت ضيما ووجدت شدة غربة في بلدتك فإن أرض الله سبحانه وتعالى واسعة، فلعلك تلقى في غير بلدك من يقبل هذا الخير الذي تدعو إليه، ومن يقبل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أظلمت بلدتك بالبدعة. فنعم عباد الله، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم متنفسا في هجرته تلك إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجد قلوبا مفتوحة للخير، ووجد أناسا أهل نصرة لدين الله سبحانه وتعالى، باعوا أنفسهم لأجل الله ولأجل دينه، ونعم ما فعلوا رضوان الله تعالى عليهم، فصار هذا خيرا لهم، وصار هذا شرفا لهم، وصار هذا عزا لهم، وصارت لهم لسان صدق في الآخرين. نعم عباد الله، فانتهت الغربة بالنقلة، فانتهت الغربة بالنقلة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد أنصارا عليه الصلاة والسلام، ووجد أعوانا يأخذون بدعوته وينصرون دينه الذي جاء به من عند ربه سبحانه وتعالى. فانتشر الإسلام واتسعت رقعة الإسلام، وأقبل الناس على الإسلام في الشرق والغرب، ودخلوا في دين الله أفواجا. ثم رجع عليه الصلاة والسلام فاتحا لتلك البلاد التي خرج منها غريبا عليه الصلاة والسلام، وكانت من أحب البقاع إليه، ولولا إخراجهم له ما خرج منها عليه الصلاة والسلام، فهي مكة بلد الله الحرام، فهي مكة التي فيها بيته العزيز. نعم إخواني في الله، وهكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بغربة أخرى تحصل للإسلام بعد انتشار، فقال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. ثم بشر الغرباء عليه الصلاة والسلام لأنهم يجدون مرارة ويجدون شدة من الغربة إخواني في الله، فبشرهم وتضمن ذلك تصبيرهم، فطوبى للغرباء، فطوبى للغرباء. فيا عباد الله، نحن في زمن كما تعلمون الحال فيه من غربة الخير وأهل الخير ما فيه ما تعلمون من ظهور المنكرات وإعلان المنكرات، وفيه كذلك أيضا في المقابل ما تعلمون من اندراس كثير من السنن وذهاب كثير من المعالم التي كانت ظاهرة في الأزمنة الفاضلة. نعم إخواني في الله، وهذا يستلزم من الدعاة إلى الله ومن أهل السنة والجماعة، كما أشار النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتقدم قال: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس. فهؤلاء هم أهل الغربة، هم الذين يقومون بواجب الأمر بالمعروف وواجب النهي عن المنكرات، فإن الغربة لا تزيد العبد إلا ثباتا على الحق، ولا تزيد الغريب إلا إقبالا على طاعة الله جل وعلا والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء هم الغرباء حقا، هم الذين وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف، هم الذين يصلحون إذا أفسد الناس، وإن لاقوا من العداوة ما لاقوا، وإن وجدوا من مجتمعاتهم ما وجدوا من الشدة، فإن هذا لا يثنيهم عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وعن الاستمرار في الخير وطلب العلم وغير ذلك مما تدخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس. فإن الناس أفسدوا فأفسد الله عليهم معايشهم، فإن الناس أفسدوا فأفسد الله عليهم بحارهم وبراريهم وزروعهم وثمارهم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هذا كله بسبب فساد الناس، ويكثر الفساد معاشر المسلمين عند غربة الإسلام وعند ذهاب الدعاة إلى الله جل وعلا. فإن الإسلام لا يذهب كما قال الأوزاعي رحمه الله تعالى عند هذا الحديث: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. قال: الإسلام لا يذهب، وإنما يذهب أهل السنة، حتى لا يبقى في البلدة إلا الواحد أو إلا الرجل الواحد. وهذا حاصل إخواني في الله، ربما يوجد في بعض البلاد رجل واحد من أهل السنة يقوم بهذا الواجب العظيم فتشتد غربته، وهو صابر مقبل على الدعوة إلى الله جل وعلا. فهذا الأمر إخواني في الله لا يثني أهل السنة، أعني الغربة إن حصلت غربة لنا، هذا لا يثنينا ولا يضعفنا على أن نقوم بالواجب الذي أوجب الله سبحانه وتعالى علينا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في هذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية عند تكاثر الفرق عليها وعند تعاون أهل الباطن عليها والقيام عليها، قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. هذه طائفة وهذه فرقة بين 70 فرقة من هذه الأمة، فلا شك أنها غريبة، لأن أعداءها أكثر منها فغربتها شديدة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قال: هم ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فما ظنك بطائفة وفرقة بين فرق؟ لا شك أن الغربة تشتد عليها، ولكن هذا لا يضعفهم بالقيام بما أوجب الله جل وعلا عليهم، فهم لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، مستمرون على العلم والتعليم، مستمرون على التوجيه والإرشاد، مستمرون على الدعوة إلى الله جل وعلا، غير مبالين بالمخالف والمخدل. فنعم إخواني في الله، فعلى أهل السنة أن يترفقوا، وعلى أهل السنة أن تتضافر جهودهم، وأن يقوموا بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم، وأن يزدادوا تعاونا، وأن يزدادوا محبة ورحمة فيما بينهم. وما أحسن وصية الثوري رحمه الله تعالى لأهل السنة، فقال: استوصوا بأهل السنة خيرا، فإنهم غرباء. ونعم هم غرباء، وهكذا يقول الحسن: ترفقوا يا أهل السنة، فإنكم اليوم من أقل الناس. فلا بد من الترفق في السير، ولا بد من الاستيصاء ببعضنا البعض، والرحمة لبعضنا البعض، والتعاون والأخذ بالأيدي، وتقويم من شرد وذهب وابتعد، لا بد من رده إن استطيع رده، ولا بد من التعاون معه بالنصح له. أيها الناس، عباد الله، فإن الغربة تعلمون ما يحصل منها من أضرار ربما تعود على القائمين على هذا الخير، ومن بلاء ومن أذى. فنحن في زمن يقول عليه الصلاة والسلام فيه وفي أمثاله: يصدق الكاذب، ويكذب الصادق، ويخون الأمين، ويؤتمن الخائن. فانظروا كم يصدقون الروافض من جماهير أهل الإسلام، ويحسنون الظن بهم، وهم أكذب من يكون على الأرض. وما أحسن ما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى متعجبا من الروافض ومن كذب الروافض، قال: سبحان الله، من خلق الكذب وجعل 9 أعشار للروافض. سبحان الله، من خلق الكذب وجعل 9 أعشار للروافض، فهم أكذب من يكون على هذه الأرض. ومع ذلك تجد من يصدقهم إذا طالبوا له بشيء من تخفيض المحروقات فيقول: نعم هم. فهؤلاء لا أكذب منهم، فإنهم ليسوا بعد مصالح الشعوب ومصالح المواطنين، فإن المحروقات في صعدة أغلى ما تكون لاحتكار الحوثي. ربما الدب عندنا 4000، عندهم 6000 والله، كما أخبر بذلك من هو موجود في تلك الأمكنة في صعدة. ومع ذلك تجدهم يتلاعبون بعقول كثير من أهل الإسلام، ويصدقهم من يصدقهم، وهذا والله من الغربة. يصدق الكاذب ويكذب الصادق، في المقابل تجدهم يكذبون أهل السنة، ويقومون قومة رجل واحد: لا نريدكم ولا نبغيكم، فإنكم ضرر عن البلاد. والروافض في المقابل هم المحسنون لهم، وهم المشفقون عليهم، وأهل الخير وأهل الصلاح الذين لم يروا منهم إلا الخير، ولم يجدوا منهم إلا النصح، فتجدهم على الحال هذا الذي هم عليه معهم. وفي هذه الليلة زارنا إخوان كرام أفاضل من أبناء دار الحديث بدماج، وهم ممن أعرفهم عن قرب في الجد في الطلب والحرص على العلم النافع، فهم إخوان من ذوي الأدب ومن ذوي السمت، ومما أعلم عنهم خيرا فعندهم أدب جم، وعندهم خير كثير في جانب العلم. فزارونا حفظهم الله تعالى ناصحين إن شاء الله، مرشدين، موجهين، متعاونين، مسلين لإخوانهم في هذه الغربة التي يجدها أهل السنة في هذه الأزمنة. فهذا من تضافر الجهود الحسن الذي ينبغي أن يتكرر، وهذا أيضا كذلك ما كما تعلمون متقرر عند أهل السنة ومتكرر. فبين الفينة والأخرى يزورنا من يزورنا من أهل السنة، سواء من أبناء المهرة أو من غيرهم، وهؤلاء الزائرون يقومون في تلك مقيمون في تلك البلاد الطيبة الطيبة أهلها بلاد المهرة، ينفعون الناس ويدرسون الناس، وليست لهم مآرب ومقاصد إلا هذا، فيما نحسبهم والله حسيبهم ولا نزكيهم على الله. أخونا طارق أبو عبد الله الصنعاني حفظه الله تعالى، فهو من أبناء دار الحديث وممن نبتت لحاهم في دار الحديث، جاءوا أولادا صغارا طلبوا العلم وصبروا على العلم ونبتت لحاهم في تلك البلاد. وكذلك أخونا أبو سعد عبد الكريم الحجوري أيضا من أبناء تلك الدار وممن غطنوها صغارا فشبوا على الخير واستفادوا وارتضعوا من ألبانها الزكية النقية، فحصل خير كثير في هؤلاء، فكانت له دعوة في تنزانيا ونفع الله به، وهؤلاء من حفظة كتاب الله سبحانه وتعالى، والآن في بلاد جده ينفع الله به وبوالده أيضا هو مقيم معه هناك وبأهله أيضا، فكلها الأسرة على خير، وهذا من فضل الله أن تجد أسرة كلها على السنة وكلها على العلم النافع، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وهكذا زارنا معهم أخونا عثمان صاحب جده، وهو من إخواننا المجدين في طلب العلم، ومن له دعوة أيضا كذلك في بلاد المهرة، له دعوة طيبة في تلك البلاد وهي بعيدة من آخر مناطق المهرة لا أستحضر اسمها الآن، حوف، منطقة حوف. وهكذا أيضا إخوان أفاضل معهم جاءوا زائرين لهذا الغرض، فحياهم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بهم، طابوا وطاب ممشاهم وتبوأوا من الجنة إن شاء الله نزلا. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكرمهم على زيارتهم هذه خيرا، وأن يجعل هذه الزيارة دخرا لهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فحياهم الله ومرحبا بهم، ومن قد عينوه للكلمة إن شاء الله يتقدم بعد ركعتي السنة، والحمد لله رب العالمين.